اللي كانت يوم حبيبتي وكان ما بيننا دبلتي، كان منايا في يوم أشوفهم في الشمال مش في اليمين، بس عدت بينا فترة قلنا نبعد لو يومين، خطوة ترجع بينا خطوة وفجأة فاتوا تلات سنين، بس عدت بينا فترة قلنا نبعد لو يومين، خطوة ترجع بينا خطوة وفجأة فاتوا تلات سنين، وأما بالصدفة تقابلنا والعينين جت في العينين، قلت لازم أقول بحبك قبل ما أنطق كلمتين، عيني شافت غصب عني اللي حاولت تخفي عني، دبلة كانت حاضنة إيدها في الشمال مش في اليمين.